القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. كان الحجاج بن يوسف الثقفي على ما عرف به من جور وظلم وطغيان أديبا ذواقة للشعر والحكمة، وله مع كثير من الأعراب والأدباء والشعراء محاورات ومناظرات سجلها الرواة والمؤرخون ووعتها لنا كتب الأدب. ومع بعض هذه المناظرات نقضي حلقة اليوم من البستان. سأل الحجاج الغضبان ابن القبعثري عن أكرم الناس، فقال له: أفقههم في الدين، وأصدقهم في اليمين، وأبذلهم للمسلمين، وأكرمهم للمهانين، وأطعمهم للمساكين. فقال له: ومن ألأم الناس؟ قال: المعطي على الهوان، المقتر على الإخوان، الكثير الألوان. قال: ومن شر الناس؟ قال له: أطولهم جفوة، وأدومهم صبوة، وأشدهم قسوة. ومن أشجع الناس؟ قال: أضربهم بالسيف، وأقراهم للضيف، وأتركهم للحيف. ومن أجبن الناس؟ قال: المتأخر عن الصفوف، المنقبض عن الزحوف، المرتعش عن الوقوف، المحب ظلال السقوف، الكاره لضرب السيوف. قال: ومن أثقل الناس؟ قال له: المتفنن في الملام، الضنين بالسلام، المهزار في الكلام، المقبقب على الطعام، أي الذي يحدث أصواتا بفمه وهو على الطعام. قال: ومن خير الناس؟ قال: أكثرهم إحسانا، وأقوامهم ميزانا، وأدومهم غفرانا، وأوسعهم ميزانا. ومن العاقل؟ قال: الذي لا يتكلم هذرا، ولا ينظر شذرا، ولا يضمر غدرا، ولا يطلب عذرا. ومن الجاهل؟ قال: هو المهزار في كلامه، المنان بطعامه، الضنين بسلامه، المتطاول على إمامه، الفاحش على غلامه. وما الحازم الكيس؟ قال: المقبل على شانه، التارك لما لا يعنيه. وأخيرا سأله عن العاجز: من هو؟ فقال الغضبان: المعجب بآرائه، الملتفت إلى ورائه. ودخل أيوب بن القرية على الحجاج يوما، فسأله الحجاج عن الكفر ما هو؟ قال أيوب: هو البطر بالنعمة، واليأس من الرحمة. وما الرضا؟ قال: صاحبه هو القنوع بعطاء الله، الصابر على بلائه. وما الكرم؟ قال: حفظ الصديق، وقضاء الحقوق. قال: وما العدل؟ قال: ترك المراد، وصحة السيرة والاعتقاد. وما الذل؟ قال: المرض عند خلو اليد، والانكسار من قلة الرزق. وما الصبر؟ قال: كظم الغيظ. قال: وما الحرص؟ قال له: حدة الشهوة عند الرجاء. وما الأمانة؟ قال: قضاء الواجب. وما الخيانة؟ قال: التراخي مع القدرة. وما الفهم؟ قال أيوب: التفكير وإدراك الأشياء على حقائقها. غدا نلتقي في بستان الحكمة.